مباشره. فبرضه تنك ملحوم بالايه؟ اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه، انساه الشيطان تذكر ايه؟ شوف بقى لما قال له اذكرني عند ربك، الشيطان اللي نساه ذكر ربه. طب نسيان ذكر الرب دي مش برضه شيء من العقوبه او شيء من التاديب شويه او من التهذيب؟ يبقى الشيطان بيعين الحق على مراداته في الخلق. الشيطان نفسه بيعين الخلق على ايه؟ على مراداته في الايه؟ في الحق. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا عارفين ان البضع من 3 لايه؟ لعشرة. كل شيء من 3 لعشرة يسمى ايه؟ بضع سنين. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان. الكلام ده في مصر، فقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني ارضها مصر وابطلها في مصر. قال الملك، ودي كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك، ادي فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ فرعنا. لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجة الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجودة، عرفنا ان في فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى، وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس. سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الاسناء دي يوسف وكنوز كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم ويعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. اذا ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وانما اللي كان مين هناك؟ كان ملك. وذلك من اعجازات التنبؤات في القرآن. قال الملك اني ارى 7 بقرات سمان. ساعة ما تشوف ارى، ترى هي بصرية ولا حلمية؟ بتاعت حلم يعني. لو انه بيتكلم على البصريه وقال انا شفت 7 بقرات سمان، وعايز تاويل دي ليس مع العين اي، يبقى لازم تبقى ارى ايه؟ ولذلك هقول ايه؟ افتوني قولوا لي ايه تاويل الرؤيه دي. يبقى فهمنا انها ايه؟ مناميه. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. السمان يعني ايه؟ سمينة ملظلظة، وعجاف هزيلة جلدها على عظمها. الهزيل بياكل في مين؟ السمين، مع ان كان المفروض ايه؟ العجل. و7 سنبلات خضر واخر يابسات. ما قالش دي بتعمل ايه في دي، قال العجاف بتاكل مين، انما ما قالش هنا في 7 سنبلات الخضر واخر ايه؟ يابسات. يا أيها الملأ، والملأ هم الأعيان الذين يملؤون صدور المجالس ويملؤون الإيه؟ العيون. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تؤولون، تفسرون، تعطون مراميها هي إيه؟ إذن الرؤيا بتجي رمزية، ما هيش هي على الحقيقة كده، عايزة تعبير. كلمة تعبرون مأخوذة من إيه؟ من عبر النهر. عبر النهر يعني انتقل من شاطئ الى الشاطئ الاخر. كل ينتقل من شاطئ الى شاطئ اخر ويخوض مخاضة البحر دي ويتكبد العملية دي، يبقى اذا مراده الثاني ولا الاول؟ لو كان الاول كان يظن، يبقى مراده ايه؟ الثاني. فبيقول لهم انا عايز المراد المطوي اللي في الرؤية دي، ومنه اخذنا العبرة. العبرة دي عشان ايه؟ عشان تستفيد من حاجة اعتبارا بشيء ايه؟ ومنه العبارة، العبارة اللي بنعبر به شيء في النفس مكتوم وبنأديه بالله وبنأديه لله. ومنهم العبرة اللي هي الدموع، لأنه شيء مكتوم في النفس ايه؟ أظهرناه بالدمعة. إذا كل المادة دايرة على ايه؟ أن تعرف ايه؟ مجهولا بمعلوم. تقول لي ايه المقصود من دي؟ يعني دي تقول الى ايه؟ تفسيرها ايه؟ ان كنتم للرؤيا ايه؟ تعبرون.

والحيوانات تاكل الايه؟ العيدان. أم قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العيدان، ما هو سواء اندرس ولا ما اندرسش هيبقى من، يبقى فذروه في سنبله، يعني السنبله اللي هي ايه؟ اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه؟ وعاء ملازم اللي هي القشره اللي احنا بنسميها ايه؟ الرده. لما نيجي نطحن الحب القمح مثلا يطلع ايه؟ الرده. والرده بيبقى كم نوع؟ رده خشنه ورده مش عارف نمره اثنين. وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشره ايه؟ خارجيه. القشره الخارجيه اللي احنا بنعملها ندرس القمح عشان نعمل ايه؟ ندريه ونخلي الحبه بقشرتها. يبقى فيه غلافين اثنين من الحبه. الغلاف الاول القشر اللي احنا ننفخه كده لما يجي يدريه، والقشره الثانيه القشره الملازمه. الحق سبحانه وتعالى في تأويل الرؤيا في الاولى بيقول اجعلوه في سنبله الاول، ادي السنبل. الثاني بقى اللي هي بتاعه القشره يدلنا عليها في ايه اخرى، يقول لك اياك انك انت تقول ان دي القشره الثانيه اللي على النقي بتاع الدقيق، اياك ان تقول عليها انها مثلا فقط حافظه. ده حافظه ودخل في كيماويه الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مطرفين قوي يعملوا ايه؟ يطحنوه وينقوا اسمها العلامه عندنا في الفلاحين. الايه العلامه؟ يعني الايه؟ الابيض الصرف. الابيض الصرف ده اللي تعرفه ازاي؟ اذا خدت منه معلقه ولا بتاع وتاكلها تقعد مليطه ببقك، انما ان ارقشتها بقشرها ما تليطش ببقك. في تفاعل ربنا عامله كده. ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب، قال والحب ذو العصف، ذو القشره. ودلوقتي ابتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه؟ الغذاء الصح انك انت تطحن الايه؟ القمح وتسيبه بقشره ويا بعضه كده، مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع. واللي بياخد بقى الدقيق النقي ده ويقعد ولازم حياته، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى، عوض عوض اللي خدته. نعم. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملون إلا قليل. ليه؟ قال لك قال لك ما دام مقبل على سبع جاف ومقبل على سبع سنبلات هم، يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على إيه؟ على قد القدر، إلا قليلا مما تأكلون. ليه؟ لأنك أنت هتستخدم السبع سنين اللي بتاعت زراعة دأب دي هتعد لسبع سنين إيه؟ جد. اللي فيها الدأب دي هيجي فيها بعدها ايه؟ جد. فلما تفرد بطنك زي ما يكون وكل سنه بناكله بقى ويخلصه، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي ايه؟ الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك، اي من بعد السبع اللي هتزرعوها ده، سبع شداد. معنى شداد يعني الجد فيها فيه شده، ومعنى شده يعني يجهد. وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيله الاولانيه تبتدي ايه؟ تموت جوعا. فايه؟ احصن بطنك شويه وخد على القدر الضروري علشان تستطيع ان ايه؟ ان تستبقي الحياه. لان الاكل حاجتين اثنين، الاكل يا متعه يا شيء علشان يمر عليك ويديك قوه تقاضي بها الحياه. احنا اغلب اكلنا المتعه، ولذلك ساعة ما نيجي ناكل يقول لك لازم تعملها حريفة، حط شطة، حط توابل، حط مش عارف ايه. ده الاستمتاع مش علشان القوت. اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين، يقوم يعملوا سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش، انما دوك عايزه ايه؟ يبقى حاجة يعني يستطعمها كده ويستمسك منها زي ما احنا بنقول، واللقمة تطلع من نغشيشه ومش عارف ايه. دي هي اللي بيحصل. وبعدين كله يمر عليه ويديله فايدة، ده موضوع اخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحتتين، فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا هتستطعمه ويبقى حلو، بس في حاجه تستطعمها وبعدين تتعبك بقى، تقول اديني قرص فوار، اديني مش عارف ايه، اديني الحموضه، اديني مش عارف ايه. هو هنيئ صحيح لحد ما اكلته الايه؟ انبسطت وتهنيت بيه، انما مش مريء. وفي شيء اسمه يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بياكلوه خضار مسلوق ومش عارف، هو مريء يدي القوه، انما ايه؟ ما يستسقش، والواحد كمان اللي كاره وما لوش ملح. فربنا بيقول لك اكلوه هنيئا ايه؟

طب هذا الكلام بين مين ومين الآن؟ بين يوسف أيها الصديق وبين الذي ظن أنه ناجم اللي هو جه ورحمة. برضه القرآن ما قالش فذهب الذي مش عارف ذهب قال أرسلوني إلى الملك وأخبره وقال له ما اللقطة دي برضه ما إيه؟ ما جاتش، لأنها أمر معلوم بلحم القصة الثانية بالقصة الأولى ضرورة إنه يوجد بينها بارق. شوف ازاي الاداء البياني بيعمل ايه. كذلك هو سمع الكلام من يوسف، ومعنى هذا انه ذهب الى مجلس الملك وقال وقال وقال. فلما سمع الملك تاويل الرؤيا اللي حملها له الرسول قال بعتلنا الجدعان ده ايه ده علم ايه الواسع دي بقى الملأ ده كله يقول اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، وده قاعد ده حاجه ما يحوص عليها وما يصحش مملكتي تخلو من ايه منه.